الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله في قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآية، قال رحمه الله: قوله بالحق أي بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا أي يزيدهم يقينا وإيمانا. قوله وهدى أي بيان ونور وبصيرة، ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله تعالى. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية، ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انتهى من ابن كثير. وخصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن، لأنه هو بنفسه هدى، ولكنه لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى: هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الآيات كما علمنا بالأمس هي آخر ما ساقه رحمه الله تعالى من آيات تتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأيضا سبق وجه دلالة هذه الآيات على هذه الصفة في قوله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق. هذا كله سبق الكلام على معناه وما يتعلق به. قال الشارح رحمه الله: قوله بالحق، قوله سبحانه وتعالى بالحق، نزله روح القدس من ربك بالحق. بالحق أي بالصدق والعدل، كما قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فهو بالحق أي بالصدق والعدل، الصدق في أخباره والعدل في أحكامه. ليثبت الذين آمنوا أي يزيدهم يقينا وإيمانا، وهذا فيه أن القرآن الكريم هو كتاب الثبات على الحق، ومن أراد لنفسه ثباتا على الحق والهدى فلا يعنى بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا، فإنه كلما عظم لزومه للقرآن وعنايته به كان له الحظ الوافر والنصيب العظيم من الثبات، لأن هذه الآية دلت على أن الله عز وجل نزل القرآن ليثبت الذين آمنوا، فهو كتاب ثبات على الحق والهدى. ولا ينال المرء هذا الثبات الذي نزل به القرآن إلا إذا عني بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا بهدايات القرآن. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو كتاب ثبات على الحق والهدى ليثبت الذين آمنوا، وهو كذلك كتاب هداية، هداية إلى كل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة. قال: وهدى أي بيان ونور وبصيرة. قرآن هدى أي يهدي، هدى أي يهدي، ومعنى يهدي أي يدل ويرشد ويبصر وينير ويضيء، هذا معنى وصف بالهداية. المقصود بالهداية التي هي صفة القرآن هنا هداية الدلالة والإرشاد. يهدي يعني يرشد يدل، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. هنا قال: ليثبت الذين آمنوا وهدى، وهدى أي يهدي للتي أقوم، يرشد ويدل للتي هي أقوم. قال: بيان ونور وبصيرة، هذا معنى هدى، أي فيه البيان وفيه النور والبصيرة. قال: ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، أي أن الهدى والهداية تارة يراد بها هداية الدلالة والإرشاد، وتارة يراد بها هداية التوفيق، تارة يراد بها التوفيق، يعني مثل ما عبر هنا ما يقر في القلب من الإيمان، هذا يسمى التوفيق، هذا يسمى التوفيق، ما يقر في القلب من الإيمان. قال: وهذا لا يقدر عليه على خلقه وإيجاده في القلب أو قلوب العباد إلا الله، هذا شيء مختص بالله، هذا مختص بالله الذي هو هداية التوفيق، هداية شرح الصدر للإيمان وقبوله، هداية يكون بها خلق الإيمان وإيجاده في القلب، هذا بيد الله، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قال: لا، هذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إن تحرص على هداهم، هداهم يعني هداية التوفيق، هداية التوفيق أن تصلح قلوبهم، أن تزكو نفوسهم، أن يدخلوا في هذا الدين، هذا بيد الله، هذا بيد الله عز وجل. والرسول والدعاة، دعاة الحق والهدى، عملهم ووظيفتهم البيان، هداية البيان، هداية الإرشاد. ولهذا قال سبحانه وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال: إنك لتهدي، في هذه الآية أثبت له ماذا؟ هداية، والأولى نفاها، قال: إنك لا تهدي، وهنا قال: إنك لتهدي، آية فيها إثبات هداية وآية فيها ماذا؟ نفي. والقاعدة عند العلماء أن الشيء إذا أثبت ونفي، يعني أثبت في آية ونفي في أخرى، فالمثبت غير المنفي، حتى وين اشترك في اللفظ، المثبت في المعنى والحقيقة غير المنفي. وعليه فإن الهداية المنفية في قوله إنك لا تهدي من أحببت، المراد بها هداية التوفيق. والهداية المثبتة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. فالمثبت معناه غير المعنى المنفي، ولهذا لا تعارض بين الآيتين. ما يقال كيف أثبت له في آية الهداية ونفاها عنه في آية، لا يقال كيف أثبت له الهداية في آية ونفاها عنه في آية أخرى، لأن المثبت غير المنفي. مثل وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، نفي وإثبات، نفي الرمي وإثبات الرمي. المثبت غير المنفي. المثبت ما هو؟ أخذ الحصى ورمي في وجوه الأعداء، هذا المثبت، رميت. والمنفي وما رميت؟ الإصابة، كون كل واحد منهم أصابته في عينه من ذاك الحصى، هذا بيد الله، هذا التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالحاصل أن الهداية يعني تارة تطلق ويراد بها هداية الدلالة والإرشاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم، ما معنى هديناهم؟ أرشدناهم، دللناهم، أبنا لهم، أوضحنا لهم، هديناهم، استحبوا العمى على الهدى. لو كانت الهداية المراد بها هداية التوفيق ماذا؟ هديناهم يهتدوا مباشرة، من كتب الله له الهداية يهتدي. لكن المراد هنا هديناهم أي دللناهم، أرشدناهم. فالهداية تارة يراد بها هداية التوفيق وتارة يراد بها الدلالة والإرشاد. الدلالة والإرشاد مثل ما أشرت وإنك لتهدي، ومثلها أيضا في العلماء والأئمة ودعاة الحق، قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون، ما معنى يهدون؟ يرشدون، يدلون، يبينون، يوضحون، هذا معناها. فهذه مثبتة للأنبياء ومثبتة للعلماء والدعاة، هم دعاة إلى الله وهم هداة للخلق، يهدون الخلق، يهدون الخلق أي يرشدونهم، يرشدونهم. وإذا علم ذلك، إذا علم ذلك وفهم، يزول مفهوم خاطئ، يزول مفهوم خاطئ يسمع كثيرا يعني في الكلام عن هداية التوفيق التي بيد الله. يعني ما يعني مثلا يقول القائل هذا دعوته كثيرا ما يهتدي، هذا دعوته كثيرا أكثرت من مناصحته وتعليم هذا ما يهتدي، هذا ما يهتدي. هذه الجملة ماذا؟ خطيرة جدا، لأن هذه أمر خاص بالله، أمر خاص بالله بيد الله عز وجل. هذا الآن الذي يقول هذه الكلمة نسي وظيفته، نسي وظيفته. وظيفته ما هي؟ أن يرشد ويستمر في الإرشاد ولا ييأس، ويسأل الله لمن يدعوه أن يهديه الله، لكن لا يقول لا يهتدي، لا يقول لا يهتدي. الهداية أمرها بيد الله سبحانه وتعالى. ولما تنظر في السيرة قصص بعض المشركين وعداؤهم الشديد للنبي عليه الصلاة والسلام، منهم من تربص به وأراد قتله، ومنهم من هجاه شعرا، ومنهم من صد عن دينه، ومنهم من ألب عليه، ومنهم كثير من هؤلاء مع هذه الشنائع التي كانت حصلت منهم من الله عليهم بالهداية من الله عليهم بالهداية. ولما تقرأ في السيرة ترى في ذلك قصص عجيبة جدا عجيبة جدا في أمر الهداية. حتى إن من قصص السيرة أناس كانوا في معونة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته لكن ما كتب الله لهم هداية، وأناس كانوا من ألد الأعداء والخصوم له والمحاربة لدينه وكتب الله لهم هداية. لله الحكمة، لله الحكمة سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، أفعاله كلها عن حكمة، علم المرء أو لم يعلم، أفعاله كلها عن حكمة سبحانه وتعالى. قال ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومثلها وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا. وأما ومثلها وأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى، هديناهم أي دللناهم. قال وخصصت الهداية بالمسلمين بالمسلمين لاختصاص بالنفع بالقرآن، لأن قال وهدى وبشرى للمسلمين، وهدى وبشرى للمسلمين، خصصت للمسلمين لاختصاص بالنفع بالقرآن، ولهذا قال هدى وبشرى للمسلمين. ويأتي في بعض الآيات هدى للعالمين باعتبار ماذا؟ أنه للعالمين دلالة، لكن من الذي ينتفع؟ المسلم الذي أراد الله به خيرا. لكن الكتاب هدى للعالمين، مثل الرسول رحمة للعالمين، لكن ليس كل العالم يستجيبون ويتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لاختصاصهم بالنفع بالقرآن لأنه هو بنفسه هدى، وهذا معنى هدى للعالمين، هو بنفسه هدى، هذا معنى هدى للعالمين. وهدى للمسلمين، هدى للمؤمنين باعتبار ماذا؟ أنهم هم المنتفعون بهداياته، أنهم هم المنتفعون بهداياته، ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال سبحانه وتعالى هدى للمتقين. نعم. قال رحمه الله قوله وبشرى، البشرى والبشارة هو أول خبر سار، والبشرى يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور المخبر. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرت البشرى بهذا وبهذا. قيل وسميت بشرى لأنها تؤثر في بشرة الوجه، ولذلك كانت نوعين، بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر فيه سوءا وعبوسا، ولكن إذا أطلقت كانت للسرور، وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به. أما البشارة بالفتح فهي نضارة الوجه وحسنه، وأما البشارة بالضم فهو ما يعطاه المبشر. قال وبشرى، هذه أيضا صفة أخرى للقرآن، بشرى للمسلمين، بشرى للمسلمين. أخبر أن القرآن بشرى للمسلمين وحذف المتعلق، ما قال مثلا بشرى بالجنة أو بشرى بأن الرحمة رحمة الله أو البشرى بالفوز بثواب الله أو البشرى بالنجاة من سخط الله والنار أو البشرى بخير الدنيا والآخرة، أو نحو ذلك، حذف المتعلق. وحذف المتعلق القاعدة فيه أنه يفيد العموم، أنه يفيد العموم، فقوله وبشرى للمسلمين أي بكل خير وفلاح وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة. بشرى أحيانا تأتي مطلقة مثل ما هنا، وأحيانا تأتي مقيدة. مقيدة إذا قيدت فهي بحسب ما قيدت به، وإذا أطلقت عمت شملت كل خير. قال وبشرى، البشرى والبشارة هو أول خبر سار، أول خبر سار. الآن لما مثلا يأتي الخبر السار يتعلق بشخص وينطلق الناس لتبشيره بهذا الخبر، مثل ما حصل في قصة ماذا؟ كعب بن مالك، لما نزلت الآيات في توبة الله عليه الصحابة ماذا؟ انطلقوا، خبر سار عظيم جدا، انطلقوا لبشارته به وتبشيره بهذا. أحدهم ركب فرسه وانطلق، والآخر صعد أقرب جبل وصاح بصوت عالي فوصله الصوت قبل الفرس بالبشارة. فما هي البشارة؟ ما هي البشارة؟ قال أول خبر سار، الآن انطلقوا إليه، أحدهم بصوته والثاني بفرسه، لكن كانت البشارة من الأول الذي جاء الصوت صوته قبل، فالبشارة أول. فلما يأتي شخص ويقول يا فلان أبشرك بأنك كذا كذا، ثم يأتي الثاني بعده مباشرة يقول أبشرك، انتهت البشارة، البشارة لأول مخبر. وهذا الذي جعل الصحابة ماذا؟ نعم، قال وبشرى، البشرى والبشارة هو أول خبر سار، وأول خبر سار. والبشرى يراد بها أمران، يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر، والثاني سرور المخبر، لأن البشارة فيها مخبر ومخبر. فيما يتعلق بالمخبر إخباره للمبشر أو المخبر بالخبر السار، الإخبار نفسه يسمى بشارة. وأيضا فيما يتعلق بالمخبر، الفرح الذي يدخل على قلبه والسرور الذي يدخل على قلبه أيضا هو بشارة. فتطلق البشارة على ماذا؟ على فعل المخبر الذي هو إبلاغ الخبر، وعلى سرور المخبر وفرحه، سرور المخبر وفرحه. قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال فسرت البشرى بهذا وبهذا، لهم البشرى أي يبشرون، لهم البشرى أي يفرحون بالخبر بما يسرهم، فسرت بهذا وبهذا، لهم البشرى أي يبشرون، يبشرون. ولهذا من المعاني التي قيلت في الآية البشارة، لهم البشرى في الحياة الدنيا مجيء الملك عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، تقول الملائكة أبشروا، هذه بشارة قولية يسمعها من الملك المخبر بالبشارة. وبعضهم فسرها بالجنة وما يكون فيها من النعيم والسرور للمبشر، ففسرت بهذا وبهذا. قيل وسميت بشرى لأنها تؤثر في بشرة الوجه، لأنها تؤثر في بشرة الوجه، يعني لما يأتي الخبر السار ويخبر به، من يخبر بالخبر السار يظهر على وجهه، حتى إن من يلقاه بعد الخبر السار يرى على وجهه سرورا، حتى إنهم يقول لي صاحب يا فلان أراك فرحا أراك مسرورا، يرى وجهه عليه البشارة، عليه ما يفرحه ويسره. فقيل سميت بشارة لأنها تؤثر في بشرة الوجه، تؤثر في بشرة الوجه. ولذلك كانت نوعين البشارة، ولذلك كانت البشارة نوعين، يعني باعتبار ماذا؟ أنها لها تأثير في البشرة، فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب أليم، هذا الآن يظهر شيء على البشرة، تبشير بالعذاب الأليم يظهر شيء على البشرة خلاف الفرح، ما هو؟ العبوس والحزن والألم يظهر على الوجه، وهذه البشارة غير السارة غير المفرحة، فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال ولذلك كانت نوعين، بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة مثل ما تقدم في قوله لهم البشرى، وبشرى محزنة، محزنة تؤثر فيه سوءا وعبوسا، فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين، هذه تؤثر فيه سوءا وعبوسا. ولكن إذا أطلقت كانت للسرور، إذا أطلقت كانت للسرور، إذا أطلقت البشارة، لكن إذا قيدت بالعذاب بالخزي بالهوان إلى آخره كانت بحسب ما قيدت به، وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به. قال أما البشارة، أما البشارة فهي نضارة الوجه وحسنه، البشارة بالفتح، أنا هذه اللفظة بالكسر تقدم وبالفتح النضارة ونضارة الوجه وحسنه، وأما البشارة بالضم فهو ما يعطاه المبشر، ما يعطاه المبشر. ولهذا في حديث كعب في الصحيح قال فنزعت ثوبي فأعطيته إياه بشارة، أعطيته إياه بشارة، ما معنى بشارة؟ أي عطية، لأنه أفرحني أدخل علي سرورا فأعطيته أيضا ما يفرحه، نزع ثوبه وعطاه إياه، قال أعطيته ثوبي بشارة بالضم. البشارة ما هي؟ قال ما يعطاه من المبشر، ما يعطاه المبشر. نعم. قال رحمه الله وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون أي كفار مكة إنما يعلمه بشر، والبشر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة وهو ظاهر الجلد، سموه بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغيرهم من الحيوان، أي أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، فقالت قريش إن هذا الرجل كان يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قوله لسان، نعم، يعني بالمناسبة، يعني بمناسبة البشارة والبشرى، يعني في هذه الساعة أدعو الله سبحانه وتعالى لكم أجمعين بكل بشارة خير في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله قوله ولقد نعلم أنهم يقولون، أي كفار مكة كفار قريش، إنما يعلمه بشر، يعلمه ماذا؟ القرآن، يعلمه القرآن بشر، حاصله أن القرآن ماذا؟ ليس كلام الله وإنما هو كلام بشر عندهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من بشر، لم يأتيه في به وحي من الله سبحانه وتعالى، إنما يعلمه بشر. قال البشر الإنسان، البشر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة وهو ظاهر الجلد، البشرة ظاهر الجلد. سموا أي الناس أي بني آدم سموا بشرا لظهور أبشارهم، لظهور أبشارهم، لكن لما تنظر إلى الطيور وإلى الحيوانات، الطيور يغطي أبشارها الريش والحيوانات يغطي أبشارها الشعر الصوف، والإنسان بشرة ظاهرة ما يغطيها لا ريش ولا صوف. قال سموا بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغيرهم من الحيوان. الطير يغطي أبشاره الريش، والحيوان الحياة أخرى يغطي أبشارها ماذا؟ الصوف. أي أن الذي يعلم، هكذا زعم المشركين، أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي، بشر يعني آدمي، من بني آدم، واحد من بني آدم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، فقالت قريش إن هذا الرجل كان يعلم محمدا، كان يعلم محمدا. فأكذبهم الله في هذه الدعوة الباطلة، أكذبهم الله بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الذي يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده ويتعلم منه القرآن أعجمي، أعجمي، فكيف يكون الرجل أعجمي يأتي بهذا الكلام الفصيح البليغ الجامع المعجز؟ كيف يكون هذا؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، لا يمكن لرجل أعجمي اللسان أن يأتي بهذا اللسان العربي المبين. إذا كانت فصاحة القرآن وإعجازه أعيا فصحاء العرب، تحداهم أن يأتوا بمثله أو آية مثله أو سورة مثله، أعياهم ذلك، فصحاء شعراء أهل فصاحة وأهل لسان ما استطاعوا. ثم يقولون إنما يعلم بشر، يقصدون رجلا أعجميا أنه كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. سفها سفها. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهذا يعني القرآن لسان عربي مبين. قال فقالت قريش إن هذا الرجل كان يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين. وقف الشارح وقفه مع كلمة لسان وإطلاقاتها. نعم. قال رحمه الله: قوله لسان أي لغة، الذي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم. أعجمي أي لا يتكلم بالعربية، والعجم والأعجمي المنسوب إلى العجم. عندي والعجمي. نعم. والعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا. قوله لسان أي لغة كما في هذه الآية وفي قوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن، كما قال تعالى عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ويطلق ويراد به الجارحة، كما قال سبحانه: لا تحرك به لسانك الآية. هذه ثلاثة إطلاقات للسان، ثلاث إطلاقات للسان، وكلها جاء بها القرآن. فتارة يطلق اللسان ويراد اللغة، ويراد اللغة، وهذا لسان عربي أي لغة عربية، لسان عربي أي لغة عربية. ومثلها قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما معنى لسان القوم؟ أي لغة القوم. لا بلسان قومه أي بلغتهم. فيطلق اللسان ويراد به اللغة، هذا واحد. ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن، يراد به الذكر الحسن. ومن ذلك دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق المراد باللسان هنا الذكر، يعني يذكر بالألسن ذكرا حسنا يثنى عليه يدعى له، هذا المراد. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويطلق ويراد به الجارحة، ويطلق ويراد به الجارحة، كما قال سبحانه لا تحرك به لسانك، ومثل قوله وجعلنا له عينين ولسانا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ولسانا لسان الجارح، فتارة يطلق ويراد به الجارحة. فإذا حاصل ذلك اللسان يطلق له ثلاث إطلاقات، تارة يراد به اللغة، وتارة يراد به الذكر الحسن، وتارة يراد به الجارحة. الجارحة، نعم. قال رحمه الله قوله وهذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن لسان عربي مبين، أي بين واضح، فكيف يكون الذي يقوله أعجمي؟ نعم، يعني قوله وهذا لسان عربي مبين هذا يكشف افتراء هؤلاء وكذبهم في دعواهم أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحدون أي يشيرون إلى رجل أعجمي، فيقول الله عز وجل وهذا لسان عربي مبين، عربي باللسان العربي، مبين أي بين واضح، بين واضح، فكيف يكون الذي يقوله أعجمي، كيف يكون الذي يقوله أعجمي. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الشارح رحمه الله قوله وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه المؤمنين، يومئذ أي يوم القيامة، ناظرة بالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم. وروى ابن مردويه بسند إلى ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال من الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة قال في وجه الله. قوله إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، فيرونه سبحانه في عرصة القيامة ويراه المؤمنون في الجنة، ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، فإنه معدا بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. وأيضا فالانتظار لا يليق في دار القرار، فهذه الآية صريحة في أن الله تعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر المعدى بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر، لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر. نعم، يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، وذكر أيضا بعدها ثلاث آيات كلها في الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فأربع آيات ذكر، أربع آيات كلها في الرؤية. وبهذه الآيات ختم ماذا؟ بهذه الآيات ختم الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن في إثبات الصفات، ختمها بالآيات التي تتعلق بالرؤية، رؤية الله يوم القيامة. وسيأتي معنا أحاديث الصفات الآن، سيدخل بعد إنهاء لآيات الصفات التي ختمها بآيات الرؤية، سيأتي بعدها أحاديث الصفات. وأيضا هناك أحاديث الصفات ختمها بحديث إنكم سترون ربكم، ختمها هناك بحديث إنكم سترون ربكم. وهذا فيها والله تعالى أعلم لطيفة بديعة في حسن التأليف، لطيفة بديعة في حسن التأليف، وهي أن هذه الرؤية لله عز وجل هي ثمرة حسن المعرفة بالله، هذه الرؤية لله هي ثمرة حسن المعرفة بالله والإيمان بصفاته، التعظيم له سبحانه وتعالى، وتحقيق العبودية التي تقتضيها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهي الثمرة، هي الثمرة، ثمرة المعرفة، ثمرة المعرفة، حسن المعرفة بالله والتعظيم لله عز وجل، فكان الثواب الرؤية. على ضد ذلك من لم يعرف الله، من لم يعرف الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه عقوبة لهم لأنهم ما عرفوا الله عز وجل، وما حققوا العبودية التي خلقهم لأجلها سبحانه وتعالى وأوجدهم لتحقيقها. فختم الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات بآيات الرؤية في هذا المعنى، ثم أيضا ختم الأحاديث المتعلقة بالصفات بحديث الرؤية في هذه اللفتة وهذا المعنى. قال وجوه يومئذ ناظرة، قال الشارح أي وجوه المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه المؤمنين. وسيأتي معنا في الحديث في الخطاب للمؤمنين إنكم أي معاشر أهل الإيمان سترون ربكم، فوجوه يومئذ ناظرة هذه وجوه المؤمنين. قال يومئذ أي يوم القيامة، يوم القيامة. ولهذا من فوائد الآية أن رؤية الله سبحانه وتعالى لا تكون لأحد في الدنيا، أن رؤية الله سبحانه وتعالى لا تكون لأحد في الدنيا. ولهذا لما طلبها موسى من الله على إثر سماع كلامه سبحانه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا. قد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح لما عرج به إلى السماء لم يرى ربه، لم يرى ربه، على الصحيح أنه لم يرى ربه. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه. ولعل المقصود بالنور الذي جاء في الحديث حجابه النور، حجابه النور، وهذا الحجاب يكشفه الله يوم القيامة، مثل ما جاء في الحديث أيضا الذي في صحيح مسلم حديث تميم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يعني نحن في نعيم عظيم. قال فيكشف الحجاب الذي هو النور، حجابه النور. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. والمقصود فيكشف الحجاب يعني النور، الحجاب به النور. جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات الوجه يعني جمال الوجه ونور الوجه وضياؤه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن الله عز وجل يعطي أهل الإيمان قوة وقدرة وتمكن من الرؤية، وتكون أعظم نعيم ينالونه. قال وجوه يومئذ ناظرة، أي وجوه المؤمنين يومئذ يعني يوم القيامة، يوم القيامة. قال ناظرة، قال ناظرة بالضاد من النظرة ومن النظارة وهي البهاء والحسن، وبالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم، نظرة النعيم، وأيضا نظرة وسرورا، نظرة يعني حسنا. وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله يعني تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إذن قوله ناظرة بالضاد هذا من النظرة والنظارة التي هي الحسن والبهاء والجمال. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية ويتنظر إلى الله، ويتنظر إلى الله حق لها أن تكون ناظرة يعني حسنة بهية. النظر له أثر، النظر إلى الجمال إلى الحسن، لأن لما ينظر الإنسان إلى جمال الأشجار وجمال الأنهار وجمال لها أثر، لها أثر على عليه على بشرته، فكيف بالنظر إلى رب العالمين سبحانه. قال حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا رجعوا إلى أهليهم يرجعون وقد ازدادوا حسنا وجمالا، حتى يقول لهم أهلهم في الجنة لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذه النظرة، النظارة، نظارة الوجه التي هي أثر الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قال بالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم. قال قوله إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، قال من النظر بالعين، من النظر بالعين، فيرونه سبحانه في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة، ويراه المؤمنون في الجنة. قال الشيخ ردا على بعض المبتدعة ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار. بعض المبتدعة الذين ينكرون الرؤية يقول إلى ربها ناظرة، إلى وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة يعني منتظرة ثواب الله، ناظرة قالوا منتظرة، النظر هنا قالوا الانتظار، الانتظار. قال ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله. لماذا لا يجوز؟ لأسباب كلها موجودة في الآية، منها أنه معدى بإلى النظر، النظر معدب إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة معدب إلى، وهذا لا يكون في الانتظار. الانتظار ما يعدب إلى الانتظار، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ما يقال إلى، هل ينظرون يعني ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله. قال فإنه معدى بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين، إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. وأيضا الانتظار لا يليق في دار القرار، لأن هذا وعد كريم، فلا يليق في دار القرار انتظار. فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، ثواب ربها، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر المعدى بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر. هذان الآن أمران. وأمر ثالث قال لا سيما وقد ذكر الوجه، لا سيما وقد ذكر الوجه، قال وجوه، أسند النظر إلى ماذا؟ إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا فيما هو نظر بالبصر. لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر، الذي هو محل النظر. نعم. قال رحمه الله وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في النونية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وقال ابن حجر رحمه الله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. نعم، يعني حديث الرؤية، حديث الرؤية متواتر، والرؤية دل عليها القرآن وجاء بها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي جاءت في الرؤية تواتر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن روى الرؤية من الصحابة يقرب من 20 صحابيا، من 20 صحابيا، وبعض أهل العلم أفرد حديث الرؤية بالتصنيف، جمع فيه الأحاديث، فهو حديث متواتر، حديث متواتر. وهذا الذكر للتواتر، تواتر حديث الرؤية، مكانه الأنسب بعد الأحاديث، هناك لما ذكر إنكم سترون ربكم، ولهذا يناسب هناك أن يحال على هذا الموطن، أن يحال على هذا الموطن الذي ذكر فيه أن الحديث متواتر. ونقل عن ابن القيم وعن ابن حجر حكايتهم التواتر لهذا الحديث، حديث الرؤية. ابن القيم في النونية قال ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، قمران الشمس والقمر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هذا تواتر، هذا موضع الشاهد من الأبيات، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، لم ينكره إلا فاسد الإيمان، يعني عقيدة فيها فساد، الذي ينكر الرؤية وينكر حديث الرؤية. من عجيب الضلال أن حديث الصفات التي لا توافق أهواءهم يردونها بحجة أنها أخبار آحاد، وهي متواترة، لكن يقول خبر آحاد ولا يقبل في الاعتقاد، وهي متواترة، وهم ليسوا أهل صناعة ولا دراية بالمتواتر من غيره، يقول خبر آحاد ولا يقبل في الاعتقاد. والحديث الموضوع